بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عفى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ابتدأنا في درس ليلة البارحة في أول كتاب العدد، وأخذنا قدرا يسيرا منه، وتبينا أن المعدات ينقسمن إلى أقسام ستة. أخذنا الأولى منها وهي المعتدة بالحمل، وعرفنا أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كان ذلك في الحياة بلا خلاف وبعد الممات على الرأي الصحيح، وعرفنا أن من خالف في ذلك أثر عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما من طريق ضعيف، يعني طريق منقطع. ورأينا أن قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة هو أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، لا فرق بين أن يكون ذلك أي الفراق قبل الوفاة يعني أو بعدها. وانتهينا إلى القسم الثاني وهن المعتدات بالقرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم سيما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد، قال: فصل. القسم الثاني معتدة بالقروء. معتدة بالقروء، ما هي القروء؟ القروء جمع قرء، والقرء هو الوقت مطلقا، يعني إذا أطلق القرء يقصد به الوقت، يعني مطلقا دون تقييد. وهو هنا مختلف فيه كما سيأتي، هل المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ فيكون من الأسماء، من أسماء الأضداد، يعني القرء يسمى به الحيض ويسمى به الطهر، والحيض ضد الطهر والطهر ضد الحيض، فيكون من أسماء الأضدان. إذن المعتدات بالقروء من هن؟ بينها قول الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: وهي كل مطلقة أو مفارقة. نقف، وهي كل مطلقة، يعني كل مطلقة طلقها زوجها، وسيبين. قال: أو مفارقة. هل هناك فرق بين الطلاق وبين الفراق؟ الجواب نعم، لأن الفراق قد يكون بالطلاق وربما يكون بغيره كما مر بنا، لأنه قد يفارقها لكون النكاح فاسدا، أو أيضا لكون أيضا يفارقها نتيجة ماذا؟ أن فرق بينهما بسبب ماذا؟ الإعسار بالنفقة أو وجود عيب في أحد الزوجين، فهذا أيضا يؤدي إلى الفرقة إذا طلبت الزوجة طالبت بذلك، أو إذا طالب الزوج بذلك، إذا أيضا أورر به بالنسبة لعيوب الزوج، وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا. وربما يكون بسبب الإيلة، يعني إذا حلف على زوجتي أن لا يطهر 4 أشهر و10، ثم تمت المدة وبعد ذلك طلب منه الفيء فأبى، فإنه يؤمر بالطلاق، فإن لم يطلق يطلق عليه. قال: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تبين. وهي حائل، حائل يخرج ماذا؟ يخرج الحامل، لأن النساء إما حامل وإما حائل، فما هو الذي ضد الحامل؟ هي الحائل التي لا حمل في بطنها. لماذا قال حائل؟ ليخرج الحامل، لأن الحامل تقدم أن عدتها وضع الحمل. إذن ذكر حائل هنا له فائدة، ليخرج الحامل. لماذا أخرجها؟ لأنه سبق الكلام عنها في أول أنواع المعتدات وهي التي تنتهي عدتها بوضع الحمل. قال: كل مطلقة أو مفارق أو مفارقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تحيض. قال: في الحياة، ليخرج ماذا؟ ما يكون بعد الممات، لأن المفارقة بالموت بعد الممات تعتد 14. إذن المؤلف هذه القيود التي ذكرها رحمه الله تعالى لها مفهوم. قال: ممن تحيض. ممن تحيض، نعم. وهي نوعان حرة. معنى هذا قوله ممن تحيض يخرج عيضا التي لا يحضن، إما لكونهن يئسن، أو لكونها صغيرة لا تحيض، أو لكونها انقطع حيضها لسبب غير معروف، يعني انقطع حيضها لسبب لا تعرفه، وهي المشار إليها كما سيأتي في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال: وهي نوعان حرة فعدتها 3 قروء. إذن التي تعتد بالقروء على نوعين، يعني ينقسمن إلى قسمين، لأنها لا تخلو، إما أن تكون حرة يعني غير مملوكة، وإما أن تكون أمة أي تكون مملوكة. فهل العدة تختلف فيها بالنسبة للأقرى بين الحرة وبين العبد؟ الجواب نعم. قال: فعدتها 3 قروء لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن الحرة أيها الإخوة إنما تعدد 3 قروء، سواء قلنا هي الحيض كما سيأتي أو هو الطهر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن ذلك بينه الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا كما سمعنا الآية، نعم. قال: وأمة فعدتها قرآن. وأما الأمة التي غير حرة قال: فعدتها قرآن. إذن الحرة عدتها 3 قروء، والأخرى عدتها قرآن، يعني بالفتح، لأنه يأثن يفتح، نعم. والأمة عدتها قرآن. قال: فعدتها قرآن، لما روى ابن عمر وعلي لما روى ابن عمر عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. أما بالنسبة للطلاق فقد مر بنا أيها الإخوة بأن الحرة تبين من زوجها بيانا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بطلقات 3، وأن الأمة تبين منه بطلقتين، وهناك من يقول 3، فيه خلاف. هنا أيضا بالنسبة للأمة عدتها قرآن، يعني قرآن، عدتها قرآن، نعم. قال: رواه أبو داود رحمه الله وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: عدة الأمة حيضتان. إذن جاء في ذلك حديث، وهو قول من سمى المؤلف من الصحابة، وهو أيضا قول غيرهم من الصحابة كأبي موسى وأبي الدرداء وغير هؤلاء. إذن عرفنا أن الأمة عدتها قرآن، حيضتان أو طهران على الخلاف. قال رحمه الله: وفي القرء روايتان. إذن وفي القرء في مذهب الإمام أحمد روايتان، يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تحديد القرء روايتان: الأولى أنه الحيض، والثاني أنه الطهر. وكان المعروف عن الإمام أحمد في الأصل أنه يميل إلى أن القرء هو الطهر، فلما تواردت لديه الأحاديث وتكاثرت وظهرت صحتها وانكشف المراد منها، مال رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالأقراء إنما هو الحيض. قال: وفي القروء روايتان، إحداهما الحيض لهذا الخبر. إحداهما الحيض لهذا الخبر الذي مضى: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. قال لهذا الخبر وقول الصحابة رضي الله أيضا قبل ذلك، وهذا هو مذهب أبي حنيفة أيضا، يعني هذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وسيأتي في الرواية الأخرى أنه الطهر أنه مذهب الإمامين مالك والشافعي. قال وقول الصحابة رضي الله عنهم ولقوله عليه السلام. وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هم؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت، كل هؤلاء قالوا بأن المراد بالقر إنما هو الحي. قال ولقوله عليه السلام تدع الصلاة أيام أقرائها. إذن المؤلف الآن بعد أن جاء بالرواية الأولى على أن المراد بالقرء الحيض، أراد أن يبين دليل هذه أو أدلة هذه الرواية، ما هي؟ حديث تدع الصلاة أيام أقرائها في قصة المستحاضة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسئل عنها، في بعضها من جاء قالت إن استحاض فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة أيام أقرائها، وسيأتي الحديث الآخر حديث فاطمة بنت حبيش. قال وقال لفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش رضي الله عنها فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. انظروا محل الشاهد فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، ما هو القرء الذي لا تصلي فيه؟ لو قلنا بأنه الطهر هل يمكن يقال لا تصلي في الطهر؟ لا، إذن المراد بالقرء هنا إنما هو الحيض. فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، يعني إذا جاءت حيضتك، فهذا حديث صريح الدلالة على أن المراد بالقرء إنما هو الحيض. قال فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري. وإذا مر قرؤك يعني انتهى مرة الحيضة، فيعقب الحيضة أن تتطهري فتكون ماذا؟ طاهرة. إذن القرء في هذا الحديث المراد به إنما هو الحيض. قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، رواه النسائي رحمه الله. ولأنه طيب نقف هنا أيضا، هناك دليل لم يرد المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الآية التي ستأتي، وهي قوله تعالى واللائي يئسن، انتبهوا للآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. انظروا واللائي يئسن من المحيض، ما معنى يئسن؟ يعني انقطع حيضهن، يعني بلغت هذه المرأة سن اليأس، بمعنى بلغت 50 أو 60 على اختلاف العلماء على القول بأن المراد الزمن، المهم يائسة انقطع حيضها. الله تعالى نقلهن إلى ماذا؟ نقلهن ماذا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم نقلهن إلى الأشهر، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الأصل إنما هو الحيض. انظروا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، معنى هذا أنه لو لم يئسن من المحيض فعدتهن تكون في ماذا؟ بالأقراء في الحيض، لكن لما يئسن من المحيض ينقلن إلى شيء آخر وهو الاعتداد بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. لماذا أنا دققت بعض التدقيق وفصلت بعض التفصيل؟ لكثرة الخلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى ولأنه معنى يستبرأ به. أيضا مما يدل أيها الإخوة على هذا الآية التي أوردنا واللائي يئسن من المحيض، على أن الله تعالى نقلهن من الحيض إلى ماذا؟ إلى الاعتداد بالأشهر لتعذر الاعتداد بالحيض. قالوا هذا دليل على أن الحيض هو الأصل. قالوا كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الأصل في التطهر؟ أهو الماء أم التراب؟ الأصل هو الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا وجدت الماء، إذا وجدت الماء لا يصح لك أن تتيمم إلا أن تحصر على الماء أو تخشى ضررا يلحق بك أو يكون بثمن غال لا تستطيع أن تشتري لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء ومرت في كتاب التيمم، حينئذ تنتقل. إذن الأصل ما هو؟ الأصل هو الوضوء، والتيمم فرع أو التيمم بدل، والوضوء إنما هو مبدل منه. هنا كذلك أيضا انتقل إلى الأشهر لما تعذر الاعتداد بالأقراء التي هي الحيض، لا شك هذه أدلة واضحة. نعم. قال: ولأنه معنى يستبرأ به الرحم، فكان بالحيض كاستبراء الأمد. انظروا، ولأنه أي القر معنى يستبرأ به الرحم، ما معنى هذا؟ كلام عام. الآن السيد إذا اشترى أمته يحتاج إلى أن يستبرئه، يستبرئه بماذا؟ بالحيضة. إذن كذلك هنا، إذن هذا دليل قياسي، ما مر أدلة نقلية، وهنا يسميه العلماء دليلا عقليا. إذن لما كان السيد إذا اشترى أمته يستبرئها بماذا؟ بالحيض، ولا يستبرئها بالطهر. إذن دل ذلك على أن الآيسة تستبرأ بماذا؟ تستبرأ كذلك بالحيض. نعم. قال: ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة، ولأن الله كاستبراء الأمة إذا اشتراها سيدها. المؤلف أشار لأنه شيء مر عرف ذلك. نعم. ولأن الله جعل العدة 3 قروء، فالظاهر أنها تكون كاملة. ولأن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هنا نص عليها، قالوا وهي 3، وظاهر الآية أنها تكون كاملة، لا تكون تكون الحيضة الأولى ناقصة، لا، بل لا بد أن تكون كاملة. وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، لا يختلفون بأنه بالنسبة للحيض لا بد أن يكون 3 حيضات كاملات ولا ينقصن، لأنه حقيقة لو نقصنا أصلا لماذا حرم الطلاق؟ أيها الأخوة، نرجع إلى سبب مضى، لماذا حرم الطلاق في الحيض؟ لأن العدة تطول على المرأة، لأن الزوج إذا طلق امرأته وهي حائض فتلغى هذه الحيضة، لا تعتبر، فينتظر بعد ذلك حتى تطهر بعد هذه الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، فكأنها 3 حيضات وهذا القدر من الحيضة. قالوا: ولو كانت هذه معتبرة لما حرم ماذا؟ الطلاق في الحيض، لأن هذه فيها تخفيف ليس فيها إطالة، يعني لو كان جزء من الحيضة معتبر لما حرم الطلاق في الحيض، لأنه يكون هذا فيه اختصار ورفق بالمرأة. إذن حرم لماذا؟ لأن الحيضات لا بد أن يكن كاملات، إذن لا يحتسب بالحيضة التي لو طلق ماذا؟ الرجل زوجته فيها. قال: ولأن الله جعل العدة 3 قروء فالظاهر أنها تكون كاملة، يعني الظاهر من الآية أنها تكون كاملة، لأن العلماء اتفقوا أيضا على أنها لا بد أن تعتد ب3 حيضات كاملات، ولا تحيض حيضة كاملة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. نعم. ولا تكون العدة 3 قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض الحيضة. قال: ولا تكون العدة 3 قروء كاملة إلا إذا تكون العدة 3 قروء. نعم. ولا تكون العدة 3 قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض. والله هذا يعني والذي عندك كانت الحيض. طيب تكمل. قال: ولا تكون العدة كانت ما بعدها كانت الحيض. نعم. قال: ولا انتهى تكون. نعم. إذن الذي هنا فيها توضيح، يعني إلا إذا كانت الحيض يقصد 3. نعم. ولا تكون العدة 3 قروء كاملة إلا إذا كملت الحيض. كملت الحيض 3. وكونه يعتبر لو حسبت التي يحصل فيها الطلاق لما كانت كاملة، إذا لا بد من 3 كاملات. نعم. ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة. ومن جعل ماذا؟ القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة. يقولون لماذا؟ لأن الطلاق يحصل في الطهر فيعدون عليها ذلك القدر، لأنه لو لم يحسبوا وهي طاهر سيأتي عليها ثلاثة أطهار فتزيد عليها المدة طول، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية وما قاله العلماء بأن القصد هو عدم الإطالة على المرأة. إذن قالوا لو بقي قدر يسير من الطهر الذي طلقها فيه لا حسب. قال رحمه الله: ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة، لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه قرآن. لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه، أو يعد الطهر الذي طلقه فيها طهرا. نعم. طهرا. نعم. قال رحمه الله: والثانية القروء الأطهار. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المراد بالقروء هي الأطهار، وهذا كما قلت لكم هو مذهب الإمامين مالك والشافعي. ما حجة هؤلاء؟ سيذكر المؤلف. نعم. قال: والثانية القروء الأطهار لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن. قال: فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن. معنى هذا أن المراد بذلك الطهر. فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن. ولما كان الطلاق لا يصح إلا في الأطهار قالوا كان المراد بذلك الأطهار. ويستدلون من السنة ما ذكره المؤلف بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث متفق عليه وقد مر بنا في كتاب النكاح وفي كتاب الطلاق، أنه طلق زوجته وهي حائر، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لأبيه يعني أبي عبد الله بن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. فقالوا المراد بذلك إنما هي الأطهار. لا شك في نظري أن القول الأول أو الرواية الأرجح، وأنها أظهر بماذا؟ في الحيض. ومن الأدلة التي ذكرت الصريح على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وكذلك أيضا حديث أحمنة وغير ذلك، أيضا الآية التي ذكرنا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن الله سبحانه وتعالى نقلهن إلى الأشهر لما يئسن من المحيض، يعني انقطع عنهن الحيض أو أنهن لم يحض، فدل على أن الأصل إنما هو الحيض. قال: أي في عدتهن، وإنما يطلق في الطهر، فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها، ولزمها ثلاث حيض مستقبلة، لأنها لو حسبت تلك الحيضة لما تحقق الغرض من النهي عن الطلاق في الحيض، لأنه نهي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول المدة، فلو حسب هذا القدر وهذا الجزء من الحيضة لما كان في ذلك تطويلا على المرأة، بل فيه تخفيف وتيسير عليها، لأنه مضى جزء من الحيضة فلم يبق عليها إلا طهران وحيضتان، وهذا يدل على التقليل، لكن دل على أن المراد ثلاث حيضات كاملة. قال فإذا يعني قلنا تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، وإذا انتهت حيضتها الثالث تكون خلاص انتهت عدتها. سيأتي الخلاف فيه هل ينتهي بانقطاع الدم أو لا بد أيضا من الاغتسال. قال فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها، ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لقوله تعالى: ثلاثة قروء فيتناول الكاملة. قال: وإن قلنا هي الأطهار احتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرآء. يحتسب ولو لم يبقى منه إلا قدر يسير. نعم. ولو بقي منه لحظة ولو بقيت لحظة. نعم. لقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. والذي يطلق في آخر الطهر يكون طلق في العدة، لا لوم عليه ولا عتاب. الذي يطلق وقد بقي من ماذا؟ الطهر، يعني بقي منه قدر يسير، لا يقال في هذه الحالة لو بقي منه ساعة لا يقال بأنه طلق في غير العدة. أي في عدتهن، وإنما يكون من عدتهن إذا احتسب به. قال ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها. وإنما جعل الطلاق في الطهر لا في الحيض كي لا يضر بالمرأة في إطالة العدة، لأنه لو جعل في الحيض وهذه الحيضة لم تحسب التي طلقت فيها فسيأتيها طهران وثلاث حيضات، معنى هذا زادت عليها المدة، والإسلام جاء بالتخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، ولكن هذه أحكام قررها الله سبحانه وتعالى يجب أن يقف المؤمن عندها ولا يتجاوزها. والله تعالى عندما شرع الأحكام وقررها لا يريد التعسير على الناس ولا يريد المشقة عليهم، بل هو سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولا يحصل الضرر بها إلا لو احتسبت المدة التي حصل فيها الطلاق. ولو لم يحتسب بقية الطهر قرأ لم تقصر عدتها بالطلاق فيه. قال رحمه الله فإن لم يبق من الطهر بعد الطلاق جزء بأن وافق آخر لفظه آخر الطهر، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني عندهم دقة، جاء في آخر لحظة خلاص، يعني العلماء أولا يختلفون مثلا متى تبدأ العدة، هل هي في الساعة التي رأت فيها الحياة، بعضهم يقول منها وتنتهي عنده. فهنا يقول المؤلف يعني إن الطهر لو حصل طلاقه في آخر لحظة، يعني ودعت ماذا وهي في حالة وداع الطهر طلقها، قال في هذه الحالة لا تحسب لأنه لا يوجد طهر. نعم. قال رحمه الله فإن لم يبق من الطهر بعد الطلاق جزء بأن وافق آخر لفظه آخر الطهر، أو قال أنت طالق في آخر طهرك، كان أول قرئها الطهر الذي بعد الحيض، الذي يكون بعد الحيض لأنه الآن انتهى الطهر وهو طلقها بعد، يعني الطهر ينتهي وهو يطلق، يعني وقعت طلقته بعد انتهائه مباشرة، أو هو قيده قال بعد الطهر الذي أنت فيه فلا بد، الذي أنت فيه فلا بد بأن تحيض ثم يأتي الطهر، لأنه لا يمكن أن ترجع إلى طهر سابق، هذا أمر متعذر، يعني أن تعتد بطهر سابق هذا غير ممكن، ولا يمكن أن تعتد بماذا بالحيض، إذن هي لا بد أن تعتد بالطهر الذي بعد الحيض. قال لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. قال ومتى قلنا أن المراد إيه؟ لا ليس دليلا هذا، ثلاثة قروء لا أبدا، لأن هذا العدد فيه كلام للعلماء، لأنك أنت الآن تجد أربعة عشر وعشرة، ويجوز أن تقول وعشرة، فلهم كلام النحويون في قضية ماذا التاء، يعني أنت تريد من ثلاثة إلى عشرة يحصل الخلاف، لا هذا من الأشياء التي ذكروها. قال رد عليهم الآخرون. نعم. قال رحمه الله متى قلنا القرء الحيض فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة. فآخره انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، هذا هو آخر شيء، ولكن بعضهم يخالف في ذلك، مثلا عند الإمام الشافعي أو قول عند الإمام الشافعي يرى أنه لا بد أن يمضي يوم وليلة حتى نتحقق، لأنه ربما يكون انقطاع الدم ليس انقطاعا حقيقيا، قد يعود الحيض، فيقول نحتاج إلى يوم وليلة. لماذا يوم وليلة؟ لأن أقل الحيض عند الفقهاء يوم وليلة، قالوا وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وعند بعضهم 17 يوما على اختلاف بينهم. قال فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة لأن ذلك آخر القروء. وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اختاره الخرقي رحمه الله. طيب شعر. قد يسأل سائل فيقول ما الحكمة من في ذلك؟ يعني ما الفرق بين أن يكون عند انقطاع الدم تطهر أو بعد الاغتسال؟ فيه فائدة عظيمة بل فيه حكم شرعي، لأن الرجعة يعني إذا كان طلقها طلاقا رجعيا، إذا قلنا بأن العدة تنتهي بانقطاع الدم وقبل الاغتسال معنى هذا أغلق عليه الباب، لا يستطيع ماذا أن يراجعه. لكن على القول بأنه بعد انقطاع الدم لا تنتهي عدتها إلا بالغسل بإمكان زوجها أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، وهذا هو قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين سيذكر المؤلف بعضا منهم. قال وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اختاره الخرقي رحمه الله لأنه يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر الصديق، منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم أبو موسى الأشعري ومنهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم عبادة بن الصابت ومنهم أبو الدردة، هؤلاء منهم هؤلاء اذكرهم من أولئك. إذن هذا هو رأي كما قال أكابر الصحابة. لماذا؟ لأن فيهم الخلفاء الراشدون، لأن فيهم الخلفاء الراشدين. نعم إذا تم الغسل هذا انتهى لا خلاف بين العلماء، يعني بعد أن ينقطع دمها تبقى مرحلة، ثم بعد ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اختلف العلماء أيضا في الآية حتى يطهرن، هل المراد بالطهرن انقطاع الدم أو المراد حتى يطهرن هو انقطاع الدم فإذا تطهرن المراد بالاغتسال؟ إذن هنا كذلك، يعني رأي الخلفاء الراشدين والرواية الأخرى أرفق بالناس وفيها مصلحة لكل من الزوجين، لأنه ربما يكون الزوج انشغل وربما لما ضاق به الزمن ندم على ما مضى أنه فرط في تطليق زوجته، وهي أيضا ربما كانت كرهت زوجتها فلما وجدت الفراق حنت إلى زوجها وتذكرت ما كان بينهما من العشرة ومن المدال وداد، وتذكرت قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، فكان ذلك باعثا لها ومؤثرا في نفسها وآخذا بألباب قلبها إلى أنها ترغب والزوج كذلك. ومن هنا كانت هذه فرصة أخيرة قبل الاغتسال بأن يراجع زوجته. وكم من أناس يفرطون ولكن بعضهم يتدارك في اللحظات الأخيرة وبعضهم يفوته الركب، وإذا انتهت العدة في الطلاق الرجعي تبين المرأة من الزوج ويكون خاطبا من الخطاب، وبعد ذلك الأمر راجع لها ولأولياء أمورها، وربما هي تعدل عنه فيكون فرط، وربما يكون له أولاد منها فتحل به الحسرة والندامة وهيات ساعة مندم. نعم. قال منهم أبو بكر لو تأخر، قال العلماء لحظات ولو كان لسبب، يعني إذا اغتسلت يعني لو تأخر الوضوء يعني الغسل لا يؤدي، العلماء قيدوا لكن لا يكون تأخيرا مقصودا، أي لا يكون مقصودا، يعني مقصودا لأجل ماذا؟ إطالة المدة. لا، أما إذا تأخر يعني هي انتهت ثم مضى وقت معقول، يعني ليس يعني شرط أن المرأة مباشرة تغتسل، قد يكون لها عذر عندها سبب، المهم أنه قبل الاغتسال له أن يراجع على الرواية الأولى وعلى الثانية لا. هذه هي حقيقة الفائدة وهذا هو الحكم الفقهي الذي ينبغي أن ننتبه له. قال منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبادة وأبو موسى وأبو الدرداء رضي الله عنهم، وكذلك أيضا أثر عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. وقال وإن قلنا القروء الأطهار فآخر العدة آخر الطهر. هنا ما في إشكال، آخر الطهر أن تأكل، لأنه ما تحتاج إلى اغتسال ولا إلى جنب. قال رحمه الله: الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. لا. قال رحمه الله: قريبا. وإن قلنا القروء الأطهار فآخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. صح. قال: وإن قلنا القروء الأطهار فآخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها. ما في شك، لأن الأطهار ليس في مجال لأن تغتسل، هي طاهرة. وليس المراد أيها الإخوة هنا الغسل اللي هو الوضوء، لا، المراد الاغتسال اللي هو غسل الحيض الذي يشبه غسل الجنابة. قال رحمه الله: ويحتمل ألا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة. هذه أيضا قول لبعض الحنابلة، وهي رواية للشافعية. لماذا؟ لأنهم يقولون ربما يكون انقطاع الدم ليس دليلا على انتهاء الحيضة، وإنما هو توقف ويعود، يعني تكون الحيضة منقطعة. لكن نقول إذا كانت هذه المرأة مثلا تعرف طهرها، يعني تعرف أيام حيضها وأيام طهرها، فلا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأن ما دونه ويحتمل ألا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة، لأنه أقل مدة الحيض. قالوا هذا للتحقق وللإطمئنان، بعض العلماء ذكر ذلك، هذا قول للشافعي رحمه الله وهو في مذهب أحمد، لكنه ليس مشهورا في مذهب أحمد، وحتى ليس مشهورا في مذهب الشافعي، لكنه رواية هنا وقول هناك. قال: لأن ما دونه لا يحتمل أن يكون حيضا، وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها. عاد المؤلف واستدرك، قال: حتى لو قلنا بأننا ننتظر، لا نعتبر انتهاء العدة بانتهاء الطهر، بل ننتظر أن ترى الدم يوما وليلة حتى نطمئن، لكن ذلك الجزء الذي رأت فيه الدم لا يعتبر من عدتها، بل عدتها انتهت بانتهاء الطهر. لماذا؟ قال: لأننا لو اعتبرناه لزدنا على ما جاء في كتاب الله عز وجل، والزيادة على النص مردودة، الزيادة على النص إذا كانت من نص آخر مقبولة. قال: وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها، ولا يصح ارتجاعها فيها، لأن حسابها من عدتها يفضي إلى زيادتها على ثلاثة قروء، وهذا أمر منهي عنه. إذن لماذا فعل ذلك؟ للتحقق والاطمئنان. قال: وإنما اعتبرت ليتحقق انقضاء الطهر. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل ما تنقضي به العدة 29 يوما. الآن جاء المؤلف ليبين لنا كم تحتاج إلى العدة. هذا يحتاج إلى أن نعرف، عرفنا هذا في الحيض، لم تنسوا يعني أقل الحيض عرفنا أنه يوم وليلة، فهنا نأخذ بالأقل. فإذا قلنا ثلاثة حيضات تحتاج إلى كم؟ ثلاثة أيام. وأقل طهر بين الحضتين 13 يوما. إذن هناك طهران، 13 زائد 13 26، زائد ثلاثة أيام أيام الحيض هي 29. هذا أقل وقت يحصل فيه ذلك. نعم. قال: وأقل ما تنقضي به العدة. أقل ما تنقضي به العدة، لأنه ليس كل النساء، نادر التي تحيض يوم الولادة، غالب عادات النساء ما بين 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي في علم الله 6 أيام وسبعة أيام كما جاء في، هذا هو الغالب. أقل من ذلك وأكثر هذا شيء قليل، هي في شهر واحد تنتهي. إذا قلنا الحيض، نحن ما نحن نرى نعتبر الحيضة حاضت، نقول أقل شيء تنتهي فيه العدة هو 29 يوما فقط، أقل من ذلك لا يمكن، لكن بأكثر نعم تحصل بأكثر، لأنه قد يكون حيضه 6 أيام أو 7 أيام، وقد يكون الطهر 15 يوما، وعند بعض العلماء 17 يوما، لكن المؤلف أراد أن يعطينا الأقل هنا. هذا كله مضى مفصلا في كتاب الحيض. قال: وأقل ما تنقضي به العدة 29 يوما. لماذا أنا وضحت لكم؟ لأن أقل ماذا؟ الحيض يوم وليلة، يعني يوم، وعندنا 3 حيضات، هذه كم؟ 3 أيام. وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، هذه أيام الطهر. فعندنا طهران 13 زائد 13، 26 زائد 3 29، هذا أقل ما تنتهي به العدة، وهذا نادر. قال: وأقل ما تنقضي به العدة 29 يوما إن قلنا القرء الحيض. قال: إن قلنا، انظروا، القرء الحيض، لكن لو قلنا الطهر ستكون أقل، 28 يوما. نعم. قال: وأقل الطهر 13 يوما، لأن 3 حيضات 3 أيام، لأن 3 حيضات 3 أيام، وبينهما طهران 26 يوما. قال رحمه الله: فصارت 29، سيعيد، انتبه، الأول والثاني والثالث والرابع، فانتبه، الأول 29، بعد قليل بالنسبة للأمة سيعيدها دون ذكر العدد. نعم. قال: وإن قلنا أقل الطهر 15 يوما، فأقل العدة 33 يوما. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أقل الطهر 15 يوما وهما طهران، 15 زائد 15 30، و3 أيام 33 يوما. نعم. قال: وإن قلنا الأقراء الأطهار. عاد الآن لو قلنا الأقراء الأطهار. والطهر 13 يوما. هذه 26. فأقلها 28 يوما ولحظة. لأنه فيه حيضتان. نعم. فيكون كم؟ 28 يوما. واللحظة هذه من باب الاحتياط. فأقلها 28 يوما ولحظة. وإن قلنا أقله 15 يوما، فأقلها 32 يوما ولحظة، لأنها 30 زائد 2 32. قال رحمه الله: فأما الأمة. راجع الآن، تكلم عن الحرة، الآن سيأتي يبين لنا الأمة، والأمة على النصف من الحرة، فالآن سيعيدنا إلى الأرقام السابقة. قال: فأما الأمة فعل الأول، على الأول الذي هو 29، انتبهوا، أقل عدتها، لو رقمتم عندها 29، فعلى الأول أقل عدتها 15 يوما. نعم. وعلى الثاني، فعلى الأول أقل عدتها 15، مع أنها 29. لماذا؟ لأن الكسرة يجبر. نعم. يعني هي 14 يوما ونصفا، والكسر يجبر، فتكون 15 يوما. انتبهوا لهذا. وعلى الثاني 17. وعلى الثاني 17، لأنها 33، 16 ونصف، الكسر يجبر فتصبح 17. نعم. وعلى الثالث، لماذا يجبر؟ للاحتياط. نعم. وعلى الثالث 14 يوما ولحظة، بدون شيء، لأنها 28 التي إذا قلنا الأطهار. وعلى الرابع 16 يوما ولحظة، ولأنها 32، هذه تبينت. إذا بين لنا ماذا؟ أقل ماذا؟ ما تجلسه الحرة، وأقل ما تعتد به الأمة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث المعتدة بالشهور. إذا أخذنا الآن الحامل، ثم أخذنا بعد ذلك ذوات الأقراء، الآن ننتقل إلى المعتدات بالشهور، وهن كم؟ قال: وهي 3 أنواع. هو سيذكر في هذا الفصل 2، ثم يأتي بكلام كثير، ثم يأتي بماذا؟ بالثالثة، لأن الثالثة يعني طارئة، يعني طارئة وليست ثابتة. قال: المعتدة بالشهور وهي 3 أنواع، إحداهن الآيسة من المحيض، يعني التي يائست من المحيض انقطع حيضها، وقد لا ينقطع، لكن العلماء بعضهم يقول ينتهي الياس 50 سنة، وبعضهم يقول 60 سنة، ففيه خلاف بين العلماء، يعتبر حتى لو رأت الدم بعد 50 لا يعتبر ذلك حيضة، تعتبر عائسة فلا تعتد بالحيض وإنما تعتد بالشهور. إذن الأولى الآيسة واللائي يئسن من المحيض. قال: وهي ثلاثة أنواع، إحداهن الآيسة من المحيض، والصغيرة التي لم تحض. والصغيرة التي لم تحض بعد، يعني لم تحض وربما تتقدم بها السن ولا تحض. إذن اثنتان. ومضى ماذا بالنسبة للحامل وكذلك أيضا بالنسبة لذوات الأقرع؟ قال: والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها. قال رحمه الله: فإن كانت حرة. الآن راجع سيبين كم المدة التي تمكثها الحرة وكم المدة التي تمكثها الأمة بالنسبة للاعتداد بالأشهر. قال: فإن كانت حرة فعدتها. أنتم انظروا الآية ذكرت ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال الآخرة. فهنا الله تعالى ذكر ثلاثة أشهر. هنا الآن سيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال: فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن ظاهر الآية كما ترون لا يفرق بين حرة وأمة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فكلمة من نسائكم يدخل فيها الحرة والأمة، فلماذا فرق العلماء بينهما؟ ولوجود حديث في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. قال: فإن طلقها في أول الهلال فعدتها ثلاثة أشهر بالأهلة. يعني من أول الشهر طلقها فهنا ثلاثة أشهر بالأهلة. قال: وإن طلقها في أثناء شهر اعتدت شهرين بالهلال وشهرا بالعدد لما ذكرنا فيما مضى. فيما ذكر فيما مضى عين صيام التتابع وفي العيلة، كل هذا إذا كنت هذا يعني ذكر في الظهار في صيام التتابع وذكر أيضا في العيلة، يعني في الكفارات عموما التي فيها تتابع. نعم. قال: وإن كانت أمة ففيها ثلاث روايات، إحداهن عدتها شهر. وإن كانت أمة ففيها ثلاث روايات، الأول إحداهن عدتها شهران، وهذا هو قول الإمام مالك، لأن كل شهر مكان قرء. لأن كل شهر ما كان قر، فإذا كانت مثلا الحرة ثلاثة قروء وهي مر بنا طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، إذن يعني طلاقها حيضتان وقرؤها حيضتان، إذن أيضا بالنسبة للآيسة يكون أيضا المعتبر لها في الاعتداد هو شهران. قال: لأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرآن، فتكون عدتها بالشهور شهرين. قال: والثانية عدتها شهر ونصف. والثانية عدتها شهر ونصف، وهذا مذهب أبي حنيفة، لأن عدتها نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر. هو أول، أنا حقيقة قلت لكم الأول هو لمالك. نعم. لا، هو للشافعي، لأن مذهب مالك سيأتي الأخير هو الذي سنرجحه، الأول للشافعي. قال رحمه الله: وعد لأن عدتها نصف عدة الحرة، وعدة الحرة في ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف. وقاس ذلك أيضا على الحدود، الله تعالى يقول في شأن الأمة: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقالوا حدها نصف حد الحرة، كذلك أيضا بالنسبة للعدة يكون أيضا تكون عدتها نصف عدة الحرة، ولما كانت عدة الحرة هنا ثلاثة أشهر تكون عدة الأمة شهرا ونصفا. قال: وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها. يقول المؤلف: لماذا ما قلنا قرآن ونصف؟ لأنه لا، القرء سواء قلنا الطهر أو الحيض لا ينصف، هو قرء كامل، لكن هنا الشهر ينصف. وتنصيف الأشهر ممكن. قال: والثالثة أن عدتها ثلاثة أشهر. وهذا هو قول الإمام مالك، وهذا هو الراجح لدلالة عموم الآية عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. والآية كما ترون أطلقت فهي عامة، لم تفرق بين الحرة والأمة، فلماذا يفرق بينهما؟ إذن هما في الحقيقة شيء واحد، إذن يدل على ذلك عموم الآية. نعم. قال: والثالثة أن عدتها ثلاثة أشهر لعموم الآية، ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل بأقل من ثلاثة. وأيضا نفس المسألة مرت بنا، لو أن سيدا اشترى أمة وأراد أن يستبرئ وهي آيسة، يعني لا تحيض، يستبرئها بماذا؟ بثلاثة أشهر. قالوا: من باب الاحتياط. أيضا أيضا هذا. إذن الراجح هو هذه الرواية التي يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. واختلف عن أحمد رحمه الله في حد الإياس، فعنه، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف عن الإمام أحمد في حد الإياس. ما هو الإياس؟ يعني ما هو السن الذي إذا وصلت إليه المرأة تعتبر آيسة؟ آيسة من ماذا؟ من المحيض. يعني يائسة، يعني انقطع عنها المحيض خلاص، يئست بمعنى انتهت منه. واللائي يئسن من المحيض، هل هي 50 سنة؟ هذه المسألة فيها خلاف في كل المذاهب، ليس في مذهب أحمد، حتى في مذهب الشافعي. نعم. قال: فعنه أقله 50 سنة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50 سنة. وعنه رحمه الله: ولكن إذا طبقنا الواقع وجدنا من النساء من حضن حيضة معتادة كما كانت بعد 50، حتى من وجد منهن ما بعد 60 ووصلنا إلى 70، ومن النساء من ولدت بعد 50، فهنا كما ترون الاعتداد بالزمن أو الاعتداد بحال المرأة. يعني هل نحن الآن نأخذ على هذا القول؟ أنا نأخذ الاعتداد بالزمن 50 سنة أو 60، أو أننا ننظر إلى أحوال النساء وأنهن يختلف، قد يوجد من النساء من عندها القوة وربما لها أقارب تأثرت بهن. ولذلك ترون مر بنا هناك بالنسبة للمرأة التي ماذا؟ ارتبكت حيضتها، يعني اختلط عليها، قالوا: تجلس أيام لداتها. ما هي لداتها؟ يعني مثيلاتها من قرائبها. أيضا هنا قد تكون هذه المرأة من أسرة، وهذه الأسرة ربما أنه يمتد بها الحيض إلى 60 سنة أو إلى 50 سنة، ولذلك بعض العلماء حدد ذلك ب62 سنة، قالوا: هذا أقصى ما وجد، وقيل وجد أكثر من ذلك. قال: وعنه رحمه الله رحمة الله باختصار أيها الأخوة، هذه مسألة اجتهادية قال بها العلماء، كالحال بالنسبة لماذا؟ لما يتعلق بأحكام الحيض، يعني أحكام الحيض بعضها حدد، لكن النساء يختلفن. أكثر ما جاء في الحيض أنها تجلس 6 أيام أو 7، وقد تجلس أقل، 2 أو 3 أو 4، وقد تجلس أكثر من ذلك. إذن ولذلك كان العلماء ومنهم الأئمة الأربعة كانوا يرجعون إلى النساء فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، وهذا تطبيق للقاعدة الفقهية: العادة محكمة. أحيانا في بعض الأمور ترجع إلى العادة، فمثلا في الحيض وفي النفاس ترجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النساء، لأنهن صاحبات الخبرة في ذلك. وعندما تريد أيضا أن تقرر حكما بالنسبة للنساء تسأل الثقات من النساء، وعندما تريد أمرا يتعلق بالصناعة تسأل أهلها، وإذا كان أمرا يتعلق بالطب تسأل أهل الطب، وإذا كان أمرا يتعلق بالتجارة فتسأل التجار. إذا يرجع إلى كل إنسان بما يخصه، العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى: وعنه إن كانت من نساء العجم ف50، وإن كانت من نساء العرب ف60، لأنهن أقوى طبيعة. يعني نساء العرب قالوا طبيعتهن أنهن أقوى من نساء العجم، وقد يأتي العكس أيضا، قال: وذكر الزبير في كتاب النسب. الزبير بن بكال له كتاب اسمه النسب، معروف مطبوع وموجود، ذكر في كتابه قصة سيذكرها المؤلف، أن هند بنت أبي عبيد ابن عبد الله بن زمعة أن هند بنت أبي عبيد ابن عبد الله بن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسين ابن علي بن أبي طالب. يعني هند نسب إلى علي بن أبي طالب. نعم. قال: ولها 60 سنة. إذن هذا مثال ذكره هذا في كتاب النسب الذي هو ابن بكار، ذكره في كتابه المعروف، يقول: حصلت هذه الخطية أنها ولدت بعد 60 سنة. وقلت لكم ذكر العلماء من بقينا يحضن إلى 70 سنة. إذن ولذلك بعض العلماء نظر إلى هذه المسألة من جانبين، قالوا: هل نعلق ذلك بالزمن فنقول 50 سنة أو 60، أو نعلق ذلك بالأحوال بحال المرأة فنفرق بين النساء فنقول من النساء من ينقطع حيضها عند 50 ومنهن من تصل 60 ومنهن من تتجاوز 60، وتجد أن العلماء المحققين رجحوا هذا الأخير وقالوا: لا ينبغي أن نقيد ذلك بال50 أو 60 ما دام قد وجد غير ذلك وهو أكثر. بل المؤلف رحمه الله تعالى يعني في كتابه المغني ذكر بأنه وجد من النساء، وأنه كذلك لو وجد مثل ذلك وأنهن يحضن فينبغي أن يعتد في ذلك. ثم تكلم أذكر عن كلام الخراقي أنه قال: والنهاية 60، فوقف عند رأي الخراقي. نعم. قال رحمه الله: ويقال لن تلد بعد 50 إلا عربية، ولا بعد 60 إلا قرشية. قال رحمه الله: ويحتمل كلام الخراقي رحمه الله أن يكون حده 60 سنة في حق الكل. هذا كله أيها الأخوة مبني على التجربة، تجربة قد تكون غالبة وقد تكون يقينية. نحن الآن لو رجعنا علم النحو نجد أن قواعد النحو يقينية، معروف: الفاعل يرفع، والمجرور يخفض، والمفعول ينصب، تجد قواعد مسلمة لا يختلف أثنان في النحو، هذه قواعد مسلمة. وهناك قضايا في النحو مختلف فيها، لما نأتي مثلا إلى قواعد الأصول نجد أنها مسلمة، لما نأتي إلى قواعد الفقه نجد أنها مبنية على الغالبية، نجد قواعد الفقه هي أحكام كلية تجد أنها مبنية على أكثر الأحوال، حكم كلي ينطبق على معظم الجزئيات لتعرف أحكامها منه، هذه القواعد الفقهية. إذن هنا بالنسبة لهذه الأمور لم يرد فيها نص، يعني لو جاء نص عن الله تعالى وعن الرسول نقف عنده ولا نتجاوزه، لكن هذه أمور اجتهد فيها العلماء ونتيجة لذلك اختلفوا، فمنهم من قال 50، بل في المذهب كما ترون مذهب أحمد اختلف الحنابلة، بعضهم وقف عند 50، ووجد كثير من النساء كثير ليس قليل يحضن بعد 50، وبعضهم قال إلى 60، ووجد بعد 60 قليل أيضا يحضن، وهم يقولون هذا الدم لا يسمى دم حيض إذا حددوها بال50 أو 60. إذن كيف تعتد؟ قالوا: تعتد بالأشهر. قال رحمه الله: ويحتمل كلام الخرق أن يكون حده 60 سنة في حق الكل، لقوله: وإذا رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض. هذا ذكر كلام الخراقي، لكن كلام الخراقي كغيره من العلماء مجتهد في المسائل. قال الإمام رحمه الله: فصل. وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى يعني الصغيرة أيها الإخوة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، المراد بذلك الصغيرة. فهذه الصغيرة التي لم تحض، أولا نريد أن نعرف متى يبدأ سن الحيض. العلماء قالوا: أقل سن تحيض فيه الجارية هو 9 سنوات، هذا أقل لكنه قليل، الغالب أن تحيض عند سن 15. علامات البلوغ عند المرأة إنما هي 4، هو الحيض، انبات الشعر، أيضا كذلك أيضا من العلامات هي ماذا؟ خروج الثدين. يذكر العلماء عدة أشياء بالنسبة للذكر، أيضا بلوغ 15 عاما عند الجمهور أو 18 عاما عند المالكية، هذا عند بالنسبة للجارية وأيضا للولد. فالعلماء تجد أنهم ذكروا أسبابا ثلاثة تنفرد المرأة بأنها تزيد بالنسبة في رابع، وهو الحيض. أقل ما تحيض فيه المرأة ما هو؟ هو سن 9 سنوات، لأن ذلك وجد. قال: إذا وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى حاضت، يعني قبل أن تنتهي 3 أشهر قامت فحاضت، فهل تستمر في 3 أو أنه وجد الأصل وهي متلبسة بالفرع فيبطل الأصل الفرع كالحال في التيمم؟ يعني أنت لو بدأت في الصلاة متيمما ثم أحضر صديقك الماء أمامك، هل تستمر في الصلاة أو تنصرف وتتوضأ وتصلي؟ قال: بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالقروء. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، فإذا وجد الأصل بطل الفرع. لأنها قدرت على الأصل فيه فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء. رأيتم، جاء بنفس المثال. قال: وإن قلنا القروء الحيض استأنفت 3 حيض، وإن قلنا هي الأطهار فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرأ؟ فيه وجهان. يعني هل تعتبر الطهر الذي قبل الحيض مضى تعتبره طهرا لأنه في الآية اعتبر هناك، أو لا تعتبر لأنها يعني ما حاضت بعد أن انتهى الطهر وكأن ذلك شيء مضى قد انسلخ وانتهى؟ قال: فيه وجهان، أحدهما تعتد به لأنه طهر قبل حيض فاعتدت به كالذي بين الحيضتين. قال: والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرأين ثم يأست. إذن هما وجهان في المذهب وليس بروايتين للإمام، يعني هذا قول لأصحاب الحنابلة لأصحاب الإمام أحمد، لكن الأول كما ترون فيه تيسير أن تعتد بالطهر الذي قبل الحيض، هذا فيه تيسير وتخفيف وهذا يلتقي مع روح الشريعة، والثاني فيه احتياط أنها إذا اعتبرت ما بعد الطهر هي الحيضة الأولى ولا تعتبر الطهر الذي مضى يكون هذا أحوط لها، والأخذ بالأحوط في مثل هذا المقام أولى. قال: والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرأين ثم يأست لم تعتد بالطهر قبل الإياس قرأ ثالثا. قال رحمه الله: وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يشرك. وإن لم تحض انتهت خلاص، يعني بعد إلا بعد إكمال الأشهر الخاصة انتهت، لأنها تمت ما وجب عليها، ولا يمكن أن نردها إلى شيء قد أتمت البدل، كما لو أن إنسانا توضأ يعني تيمم وصلى وانتهى ثم وجد ماذا؟ الماء في آخر الوقت، هل ينقض يعني هل يعيد الصلاة؟ في خلاف هذا بين العلماء. قال: والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرأين ثم يأست لم تعتد بالطهر بعد الإياس قرأ ثالثا. قال: وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه، لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلم يلتفت إليه، يعني بعد انقضاء العدة المتعين عليها التلبس بها وأداؤها، فهذا لا أثر عليه لأنه جاء متأخرا، يعني جاء بعد الانتهاء من الحكم الواجب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كما ترون أيها الأخوة مر بنا بالنسبة للكفارات، يعني الإنسان ما وجد عتق رقبة ثم بعد ذلك شرع في صيام التتابع، بعد أن شرع فيه وجدت الرقبة قالوا لا يلزمه لأنه خلاص انتقل، فحينئذ لا يلزمه، لكن لو أنه أيضا عجز عن الصيام فجاء إلى الكفارة الكفارة بالإطعام ولم يجد إطعام 60 مسكينا، لم يجد إلا 23، قال العلماء بأنه يخرج على خلاف بينهم، يخرج ذلك لأنه لا يوجد بدل ينتقل إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني المتوفى عنها زوجها. الآن المتوفى عنها زوجها، لأن الآية ذكرت ماذا مر بنا، ماذا الحامل، ومر بنا اللائي يئسن من المحيض، ومر بنا واللائي من يستبتم فعدتهن واللائي لم يحضن، والآن ناتي إلى الخامسة وهي المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها، ويبقى السادسة. بعض العلماء لا يذكرها ضمنا، يقول خمس على ترتيب المؤلف، وهي في الحقيقة سادسة، هي التي ارتفع حيضها ولا تعرف سببه، سيتكلم عن المؤلف أيضا. صلى الله عليه وسلم.